مساء الفل والسعادة على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا بيكم، معاكم آدم جوالي، حلقة جديدة من المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الطب الشرعي، ياريت تعملوه لايك. يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الطب الشرعي. كتبت لنا الحلقة دي الكاتبة الجميلة نهى الراعي، بشكرك جدا يا نهى. كمان بشكر المصمم محمد علي. كمان لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب. اما بقى لو انت من الناس اللي عايزة تدعمني بجد ياريت تعمل لايك، ممكن لو سمحت تعمل لايك، شكرا ليكم. يلا بينا نبتدي الحلقة. مبدئيا كده دي سلسلة حلقات هنتكلم فيها عن الطب الشرعي. طب تعالوا الأول نشوف أول سؤال، يعني إيه طب شرعي؟ الطب الشرعي يا حضرات ببساطة كده هو فرع من فروع الطب المتعددة، واللي بيختص في تطبيق العلوم الطبية لخدمة أغلب المسائل القضائية. يعني لو جينا نبص على اسم العلم ده هنلاقيه مكون من كلمتين، طب وشرعي. الطب بيعني كل ما يتعلق بصحة الإنسان وجسمه سواء كان حي أو ميت، وكلمة شرعي جاية من تشريعات ودي تخص السلطة القضائية. طب قبل ما ننهي المقدمة البسيطة دي عن الطب الشرعي لازم نذكر واحد من أهم أطباء الطب الشرعي، واللي كانت ساحات القضاء كانت تشهد له بذكائه وعلمه، واللي ما فيش حد كان قادر يغلبه أو يطلع له ثغرة بسيطة في شغله، وهو الطبيب برنارد سبيرسبري. وده طبيب درس أكتر من مجال، يعني درس الفنون ودرس الطب ودرس العلوم الطبيعية ودرس الطب والجراحة، يعني درس حاجات كتير جدا، ولكن هو أصبح متخصص في الطب الشرعي سنة 1899. نتكلم بقى عن بعض الحالات اللي حلها الدكتور برنارد. أولا قضية الطبيب هاولي كارفي اللي قتل زوجته. الزوجة كان اسمها كورا كريبن، واللي اختفت عن الأنظار في أوائل 1910. أهلها وأصدقائها لاحظوا اختفائها، بلغوا الشرطة، واللي قامت بدورها ووصلت لبيت الدكتور كريبن وزوجته، واللي لما حققوا معاه قال لهم أن زوجته رجعت أمريكا وهناك للأسف اتوفت. الشرطة اقتنعت بكلام الدكتور، لكن لما حاولوا يحققوا معاه تاني غير كلامه وقال أن زوجته هجرته وهربت مع عشيقها. كريبن كان حاسس بالخطر، بدأ يستعد للهروب مع عشيقته الأمريكا، لكن الشرطة قدرت توصل له واقتحمت البيت وفتشته، ولقوا قبو مخصص للتخزين، تخزين الفحم، ولما بصوا فيه لقوا جزء من جسد بشري وجذوع بدون رأس أو أطراف، وتم التخطيط وأحطه بالليمون. الدكتور برنارد في تقريره قال إن الجزء البشري معالمه مشوهة، لأن تم تقطيعه بمهارة لا تتوفر إلا لطبيب. لكن كريبن أنكر معرفته بالجزء البشري ده، كانت حجته إن البيت ده إيجار وممكن الجزء ده كان موجود من قبل ما حتى ما يسكن فيه هو وزوجته. لكن كان فيه قطعة من الجلد تميزت بوجود ندبة تدل على إن صاحبها خضع لعملية جراحية، وقدر الدكتور برنارد إن هو يلاقي تقرير بيثبت إن زوجة كريبن كانت عملت عملية قبل كده في المبايض، والجرح اللي في الجلد ده بيتطابق تماما مع الأثر اللي سابته العملية الجراحية. وبوجود كل الدلائل دي تم إدانة الطبيب كريبن بتهمة القتل العمد وحكم عليه بالإعدام. تاني حاجة قضية المحامي هربرت روز أرمسترونج. حل الدكتور برنارد قضية شهيرة سنة 1921، وكان المتهم فيها المحامي هربرت اللي قتل زوجته بسم الزرنيخ وحاول اغتيال محامي منافس له بنفس الطريقة. تم القبض عليه، وبعد استخراج جثة الزوجة تمكن الطبيب البارع من إثبات التسمم بالزرنيخ وأدين هربرت وتم إعدامه شنقا. بعد القضية دي تم إطلاق لقب سير على الدكتور برنارد. ثالثا جورج جوزيف سميث صاحب سلسلة القضايا المعروفة بجرائم العرائي في الحمام. الراجل ده كان غريب جدا، كان كل شوية يتجوز واحدة وياخد كل ممتلكاتها ويتجوز بعد كده واحدة تانية باسم مستعار. ساعات كان بيبقى على ذمته أكتر من زوجة وده ممنوع، لكن ما كانش حد بيقدر يكتشف ده. جورج كان كل ما يتجوز واحدة يخليها تكتب له كل ما تملك ويقتلها ويبلغ البوليس إن زوجته انتحرت بالغرق في حوض الاستحمام. من حظه السيء بقى ان في حد قدر يلاحظ تشابه وفاة سيدتين في توقيتين قريبين جدا من بعض. ولما تبلغت الشرطة وحققت في الموضوع اكتشفوا ان جورج هو زوج السيدتين دول بس باسامي مستعارة. الزوجتين ماتوا غرقا في حوض الاستحمام. الزوجتين قبل ما يموتوا كانوا كاتبين ورقة بيوهبوا فيها كل ما يمتلك لزوجهم اللي هو جورج. طبعا اتدخل الطبيب برنارد وكان كل اللي شاغل باله ازاي كان الزوج جورج بيغرق ضحايا من غير ما تظهر على اجسادهم اي نوع من انواع المقاومة او الدفاع عن النفس. لكن لما ركز شوية قدر يلاقي الحل. الزوج جورج كان بيتعمد ان هو يشد رجل الضحية وهي ممددة في حوض الاستحمام فتغرق الضحية بدون اي مقاومة. اكتشفوا ان في سيدة كمان ماتت بنفس الشكل وتم ادانة جورج بثلاث قضايا قتل، ومش عارفين هل في اكتر من الثلاثة دول ولا لا. تم ادانة جورج بالقتل العمد واتحكم عليه بالاعدام شنقا. طبعا مش بس دي القضايا اللي حلها الطبيب برنارد، لكنها اشهرهم على العموم. نستنتج بقى من الكلام المجعلص اللي فات ده ان رأي وتقرير الطب الشرعي ليه اهمية كبيرة جدا في سير العدالة، لان هو ممكن يبرئ المتهم، ممكن يثبت التهمة عليه، ممكن يوصله حتى الحبل المشنقة. بالتالي الطبيب الشرعي مهم جدا عند المجني عليه اللي هو الضحية، وعند الجاني اللي هو المتهم، وعند القاضي اللي بيفصل في القضية. طب السؤال التاني بقى، يا ترى طبيعة عمل الطبيب الشرعي بيختلف عن طبيعة عمل الطبيب الممارس في المستشفى والعيادة مثلا؟ الإجابة هي طبعا بيختلف. الاتنين أطباء لكن كل واحد فيهم له طبيعة عمل مختلفة. يعني الطبيب العادي ما ينفعش يكتب تقرير يفيد القضاء لأنه هو مجرد طبيب معالج فقط، لكن الطب الشرعي بيكتب التقارير اللي بتثبت الاعتداء وبتبين ازاي تم القتل وبتحدد القاتل من بصماته مثلا. تعال اقول لكم الطبيب الشرعي بيعمل ايه الطبيب الممارس او المعالج ما بيعملوش بشيء من التفصيل اكتر. ساعات بيمر على الطبيب الشرعي قضايا مختلفة بيلاقي ان نتيجة المعاينة الظاهرية بتتناقض تماما مع نتيجة التشريح. تعال اقول لك على كم مثال كده عشان تفهم الدنيا معايا اكتر والدنيا توضح لك. يعني مثلا ممكن راجل كبير في السن معروف ان هو بيعاني من مرض القلب مثلا من زمان جدا، لكن اتضرب على دماغه بشكل ظاهري وبمعاينة مبدئية بيلاقي الطبيب الشرعي ان الضربة دي مش هي سبب الوفاة وانه مات اصلا نتيجة ازمة قلبية. لكن لما جه وقت تشريح الجثة اتقلبت موازين القضية رأسا على عقب، لان الطبيب الشرعي اثبت ان هو حصل له نزيف دموي في الدماغ وهو ده اللي ادى الى الوفاة. حالة تانية كمان زي ان هو تم العثور على جثة فتاة غرقت في النيل، وبالمعاينة الظاهرية قال الطبيب الشرعي انها ماتت لما غرقت، وطبعا كان لازم تتشرح الجثة عشان نعرف هل كان الحادث جنائيا ولا انتحاريا. وبفحص الجثة وتشريحها لقينا انها ما ماتتش بسبب الغرق اصلا، ده الضحية ماتت بالخنق الاول قبل ما تترمي في النيل، وده دليل انها كانت قضية جنائية. حالة تالتة بتثبت ان المعاينة الظاهرية بتختلف في نتيجتها عن التشريح، وده حصل في حالة الشاب اللي كان بيبيع خضار على عربيته وبيجرها قصاده، ولما خبطته عربية مقبض عربية الخضار اتخبط بأعلى بطنه وتوفى فورا. الطبيب الشرعي ما لقاش اي علامة ظاهرية للموت، فكتب ان الوفاة حصلت نتيجة ذبحة قلبية. لكن لما تم التشريح لقى الطبيب الشرعي ان التجويف البطني للشاب بيحتوي على كمية كبيرة من الدم، وان الكبد متمزق وفي كدمة كبيرة، وده بما لا يدع مجالا للشك هو سبب الوفاة. تعالوا بقى ناخد شوية امثلة لحوادث وقضايا حلها الطب الشرعي. كان في ست بيت لقت مصرعها بعد سقوطها من بلكونة شقتها. لما سألوا جوزها عن الحادث استغرب جدا، اتصدم من اللي حصل. ازاي مراتي ترمي نفسها من البلكونة وتنتحر؟ قال ان هو ما كانش متصور نهائيا ان حالتها النفسية مثلا ممكن تؤدي ليها ان هي تنط من البلكونة انها تنتحر. هي كانت بتعاني من اكتئاب شديد جدا لكن مش للدرجة دي. وقرر وقتها وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة باشراف المستشار المحامي العام باخلاء سبيل المتهم بالقاء زوجته من الدور الرابع في منطقة البساتين بضمان محل اقامته، وده بعد ما التحريات ما عرفتش توصل لدليل كافي ضد المتهم. وهنا قررت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقع لكشف ملابسات الحادثة. وجي تقرير الطب الشرعي واللي أثبت إصابة السيدة دي بكسور في الجمجمة وكدمات متفرقة في الجسم، وده نتيجة سقوطها من بلكونتها في الدور الرابع. لكن الأهم من ده إن التشريح أظهر إنها ماتت خنقا قبل ما تقع أو تتحدف بمعنى أصح من بلكونتها. طبعا المتهم أنكر في أقواله أمام النيابة بإلقاء زوجته من البلكونة، وأكد إن يوم الوقعة نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته، وكانت النتيجة إنها دخلت غرفة النوم وقفلت على نفسها الباب، وإنها بعد كده اتفاجئ إنه سمع صريخ من الأهالي في الشارع، ولما حاول يشوف حصل إيه لقى زوجته ملقاه في الأرض. لكن كلامه ما كانش كافي إن هو ينفي التهمة من عليه، لأن ما كانش في حد معاهم، ولأنها ماتت مخنوقة قبل ما تقع من بلكونتها، فبالتالي اتقتلت ما انتحرتش. رقم 2، حادثة مصرع سائحة إيطالية في مصر من فترة، وده بعد سقوطها من أعلى الفنادق الشهيرة في القاهرة. التحقيقات ما عرفتش توصل هل دي حادثة انتحار ولا حادث جنائي، بالتالي أمرت النيابة بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية، واللي أوضح بعد كده إن مفيش أي شبهة جنائية وإنها انتحرت فعلا. رقم 3، من القضايا الهامة اللي معرفتش السلطات الأمنية إنها توصل للجناية في وقعة السطو على أحد البنوك، واللي راح ضحيتها أمين شرطة من قوات الحراسات الخاصة. استعجلت النيابة بتفريخ كاميرات المراقبة وتحريات المباحث الجنائية وتحليل البصمة الوراثية لكشف ملابسات الحادث. انتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات في مسرح الجريمة وتحريس فوارغ الطلقات المستخدمة عشان يقدروا يحددوا نوع السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة، وأمرت النيابة تحليل البصمة الوراثية لمنفذ الهجوم على البنك، وده من خلال أثار الدم اللي لقوها على ملابس فرد الأمن الإداري لما اشتبك معاهم. وفعلا قدروا يوصلوا للجنى الحقيقيين، ومن هنا بنأكد أن الطب الشرعي مش بس بيتعامل مع جثث وأشلاء. الطب الشرعي ينتهي في تقريره بشأن تشريح جثة عفروتو قتيل المقطم اللي اعتدى عليه ضابط وأمين شرطة بالضرب اللي أدى إلى وفاته، وده نتيجة التعذيب. التقرير كان فيه إثبات لحدوث إسكاب دموي في الرأس وكسر في أضلع كتير جدا في الجسم وتهتكات شديدة جدا في الطحال وكدمة في الفص السفلي في الرئة الشمال ونزيف دموي في تجويف البطن. أكد تقرير الطب الشرعي على أن نسب المواد المخدرة في أحشاء المجني عليه كانت قليلة جدا، وأن مش هي دي سبب وفاته زي ما تداول وقتها بشأن القضية دي، لكن مات نتيجة الاعتداء اللي وقع عليه. رقم 5، تقرير الطب الشرعي في قضية أو مذبحة الشروق في القاهرة اللي حصلت من سنة تقريبا، واللي راح ضحيتها أب وأم وأولادهم التلاتة. التقرير أكد على عدم وجود أي شبهة جنائية، وكل جثة فيها طلقتين في الوجه ما عدا الأب كان فيه 3 طلقات في جسمه، وانتهى التقرير على أن الأب هو اللي كان قاتل الأسرة كلها وبعد كده انتحر نتيجة مروره بضوائق مالية. التقرير قضى على كل الشائعات اللي كانت بتشير وجود جريمة قتل جماعية. أنا عارف إنك بتسأل إزاي الأب هينتحر ويضرب نفسه 3 طلقات، لكن دي كانت نتيجة تقرير الطب الشرعي وقتها. رقم 6، تم العثور على جثث لثلاث أطفال جوه أكياس بلاستيكية مرميين جنب فيلا مهجورة بالمريوطية. وقتها المواطنين كانوا خايفين جدا من انتشار شائعة سرقة الأعضاء، إلا إن تقرير الطب الشرعي وقتها كدبت كل الإشاعات دي، وقالوا إن حالة الوفاة كانت نتيجة تعرضهم للاختناق بدخان وحروق. وأفادت تقارير الطب الشرعي إن الأطفال الثلاثة مش أشقاء، مفيش شبهة جنائية ورا الحادثة دي، وإن الحادثة سببها إهمال الأم، وإن الأطفال قاموا قبل وفاتهم بإشعال النار في غرفتهم وتوفوا بسبب الدخان ده. ولما الأم خافت خدتهم هي وصديقتها وحطتهم في كياس بلاستيك ورمتهم. رقم 7، أثبت تقرير الطب الشرعي تعرض الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار اللي في وادي النطرون إصابته بجسم صلب أدى لكسور في الجمجمة وتهتك ونزيف في المخ أدى لوفاته. تبين بعد كده أن 2 من الرهبان اشتركوا في قتله بعد رفع البصمات. رقم 8، كشف التقرير الطب الشرعي في قضية المتهمة حبيبة أشرف خطيب الطالب الرحاب بسام أسامة اللي لقوا جثته مدفونة داخل شقتها في الرحاب بعد ما قام والدها وآخرين بقتله. دافع والدها عن نفسه وقال إنه قتله بسبب دفاع عن شرف بنته، لكن بعد الكشف عن خطيبته تم التأكد من إنها ما زالت عذراء. أولا، الطب الشرعي بيحدد مدى الإصابة وشدتها وخطورتها ووجود العاهة والعجز الناتج عنها. ثانيا، الطب الشرعي من وظيفته الأساسية إن هو بيكشف حالات التسمم. ثالثا، الطب الشرعي بيبحث في قضايا الشرف والاغتصاب والحمل والإجهاض وغيرها من الجرائم الجنسية التانية. رابعا، بيثبت الأبوة وبينفيها عن طريق البصمة الوراثية اللي هي الدي ان ايه. خامسا، بيتعرف على الأفراد مجهولين الهوية والجثث وأشلائها. سادسا، بيعاين ضحايا الاعتداء. سابعا، بيعاين الجثث وبينبش في قبورها عشان يقدر يقوم بتشريحها لمعرفة سبب الوفاة. ثامنا، بيفحص البقع الحيوية زي الدم والبول وبقايا الطعام وغيره وغيره. يبقى احنا هنا قدرنا ان احنا نحدد مجالات تطبيق الطب الشرعي. يعني ايه قدرنا نحدد مجالات تطبيق الطب الشرعي؟ يعني بص يا سيدي، راجل الطبيب الشرعي ده بيبقى ليه حالات معينة، زي مثلا رقم واحد ايه، الإيذاء، الاعتداء على الغير واللي بيسموها الإصابات الجنائية. زي مثلا رقم اتنين، جرائم القتل. رقم ثلاثة، حالات الوفاة المشتبه فيها أو المثيرة للريبة والشك، زي مثلا واحد مات في سجن مثلا، واحد مات وهو جوا عربية، واحد مات محروق أو متسمم. أو ممكن نقول إن أي وفاة الطبيب العادي أو المعالج مش قادر يحدد سببها بتروح على طول للطب الشرعي. رقم أربعة، الوفيات مجهولة المعالم والهوية، ودي زي مثلا الجثث اللي أصابها التعفن والتحلل وما اكتشفوهاش غير بعد فترة طويلة جدا مثلا. رقم خمسة، مثلا الجرائم الجنسية، سواء باعتداء طرف على آخر أو بغير الاعتداء، في كل الحالات هي اسمها جريمة جنسية في نظر القانون والشريعة. رقم ستة، جريمة الإجهاض، وهي عبارة عن إجهاض الجنين قبل ميعاد ولادته بأي وسيلة، وده بيعاقب عليها القانون. نيجي بقى للسؤال الثالث، والسؤال الثالث ده مهم جدا. هو ايه هدف القضاء من الطب الشرعي؟ او بمعنى تاني، هو القضاء مستني من الطب الشرعي يحقق له اهداف ايه؟ طبعا القضاء مش هدفه ان هو يعرف الجاني وبس، الطب الشرعي بيحقق له اكتر من كده بكتير، زي مثلا اثبات وقوع الجريمة او عدم وقوعها اصلا. يعني مثلا الوفيات المشتبه فيها أو المشكوك في أمرها، زي مثلا ما وضحنا من شوية، لازم الطبيب الشرعي يدخل عشان يثبت لنا هل في شبهة جنائية، ولا الوفاة كانت نتيجة قتل أو اعتداء، ولا كان نتيجة المرض مثلا. وبرضو لو راح راجل يقدم بلاغ إن شخص ما اعتدى عليه بالضرب، فأول حاجة بيطلب منه هو إثبات الأذى، ده عن طريق طبيب بيكتب له تقرير طبي ويحدد له بقى الطبيب هنا هل هو فعلا تم الاعتداء عليه ولا لا. كمان الطب الشرعي بيحقق أو بيعرف أداة الجريمة، يعني بيحدد هل القتل ده حدث نتيجة طعنات بآلة حادة مثلا، ولا طلق ناري، ولا بالخنق، ولا بالضرب بحاجة تقيلة، ولا مقتول مثلا بإيد يمين ولا بإيد شمال. كل ده بيحدده الطب الشرعي. ما بيكتفيش ان هو يقول ان ده المتهم او ده مش المتهم ويسكت، لا، ده كمان بيقول الاسباب، يعني مثلا بيحدد المتهم بناء مثلا على بصماته او شيء متعلق به، زي مثلا سلاح او منديل خاص بالجاني او ورقة وقعت منه في مسرح الجريمة. يعني الطب الشرعي بيثبت او بينفي التهمة على المتهم ويقول الاسباب ويوضحها بالتفصيل امام القضاء. كمان الطب الشرعي بيحدد الآثار المادية والأدلة الجنائية. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني ايه حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني يا سيدي، الطبيب بيكون أول شخص بيتعامل مع القضية، يعني بيروح مسرح الجريمة ويجمع الأدلة وبيجيله المجني عليه كده في اعتداء جنسي مثلا، فيقوم الطبيب الشرعي يشوف جسمه وهدوم المجني عليه فورا، لأن لو حادثة اعتداء جنسي فهنلاقي بقع حيوية على جسم أو هدوم الضحية زي السائل المنوي، أو بقايا دم في إيد أو تحت ضوافر الضحية نتيجة الدفاع عن نفسها. فبياخد العينات دي ويوديها معمل مختص عشان يحدد الجاني، ودي بتبقى من الأدلة الجنائية الأساسية طبعا. في الآخر بقى الطبيب الشرعي بيقوم بكتابة التقرير بتاعه عن القضية بعد ما عاين مسرح الجريمة، وبعد ما سجل مشاهداته، وبعد ما أرسل عينات والأدلة الجنائية للمعامل، وبعد ما شرح حتى الجثة. في الآخر بيكتب التقرير الطب الشرعي أو القضائي، وبيجاوب على كل التساؤلات الواردة، زي مثلا إمتى الوفاة حصلت، سبب الوفاة إيه، أداة الجريمة إيه، مدى حيوية الإصابة إيه، هي الإصابة اللي أدت للقتل، أو اللي بيسموها الإصابة القاتلة. بالتالي فالطبيب الشرعي بيحدد هل الحادث أو الوفاة كانت جنائية ولا انتحارية ولا عرضية، اللي هي قضاء وقدر مثلا بدون شبهة جنائية. ده ينقلنا لسؤال مهم جدا، وهي هل يا ترى تقرير الطب الشرعي ده بيبقى عامل ازاي وبيتكتب فيه ايه مثلا؟ بص يا سيدي، زي ما قلنا قبل كده، التقرير ده بيرد على تساؤلات كتير، والطبيب فيها بيكتب المراجع والمصادر بتاعته اللي استعان بيها، وكمان بيكتبها بلغة سهلة وبسيطة عشان تبقى سهلة الفهم. تقريره ما بيبقاش فيه منحاز لا للجاني ولا للمجني عليه، بيبقى تقرير واضح وصريح مفيهوش اي حاجة مبهمة. محدش له الحق ان هو يطلع عليه غير الجهات المختصة بالقضية عشان ما يحصلش اي مخالفات او تزوير في التقرير ده. وطبعا بيرفق الطبيب مع تقريره بعض الصور الفوتوغرافية اللي صورها في مسرح الجريمة او للجثة اثناء الفحص، وبيسجل في التقرير ده كل المشاهدات اللي شافها، عبارة عن مشاهداته لمسرح الجريمة ومشاهداته للجثة نفسها. مشاهدات المسرح الجريمة مثلا لازم يدرس المكان كويس جدا، يشوف المكان اللي الجثة ميتة فيه، يشوف الفرش بتاع البيت موجود ازاي، مترتب ازاي، اذا كان الجريمة تمت في بيت مثلا. فمثلا لو لاحظ ان الفرش مش في مكانه مثلا، او في حاجات واقعة، ده بيفهم منه ان الضحية كانت بتحاول تهرب او بتحاول تقاوم، او ان حصل عنف واشتباك بينهم قبل القتل. بيحاول برضو ان هو يكتشف بقع الدم الموجودة في المكان عشان يعرف هل الجثة تم تحريكها من مكان لاخر ولا لا. كمان بيلاحظ الاعيار النارية موجودة في المكان واثارها على الاثاث والجدران، ومدى قربها او بعدها عن موقع الجثة. كمان بيسجل مشاهداته عن الجثة نفسها، يعني وضعية الجثة والمكان اللي وجدوها فيه، ملابسها والبقع اللي موجودة عليها، شوف الهدوم بتاعته متقطعة ولا لأ. في بيفتش الطبيب داخل جيوب الجثة دي نفسها، بيشوف يمكن يلاقي فيها إثبات شخصية أو أي رسالة سابها الجاني أو أي رسالة تدل إن الموت ده كان انتحاري مثلا. وبيشيل الهدوم دي كلها الطبيب وبيوديها معامل جنائية مختصة. تاني حاجة التغييرات اللي حصلت للجثة، زي مثلا الزرقة الجيفية، وده مصطلح بيعني تغيير لون الجلد للون الأزرق المحمر، وده بيحصل نتيجة تجمع الدم والسوائل. بالنسبة حاجة تانية اسمها التيبس الرمي، وده مصطلح معناه تيبس أو تصلب عضلات الجسم بعد ساعة أو اتنين من الموت. وفي العادة التصلب ده بيحصل للعضلات الغير إرادية في الأول، زي مثلا عضلة القلب، وبعد كده عضلة جفن العين، وبعد كده عضلات الوجه والرقبة. آخر حاجة بيحصل ليها تيبس أو تصلب هي العضلات الصغيرة في الإيدين والرجلين. تالت حاجة بيكتب العلامات المميزة زي جنس الضحية وطولها وعمرها. رابع حاجة بيسجل علامات الاختناق اللي ممكن تكون موجودة حوالين رقبة الجثة. خامس حاجة بيسجل الإصابات زي الخدوش والجروح والكدمات اللي ممكن يلاقيها في جسم الضحية. وبالتالي فالطبيب الشرعي بيركز على الأماكن الحيوية في جسم الضحية، زي مثلا فروة الرأس والجهاز التناسلي والعنق والفم والعيون. كل ده بيدرسه الطبيب ظاهريا في مكان المعاينة أو في مسرح الجريمة، وحتى لو قدر يستنتج سبب الوفاة فبرضه لازم يقوم بعملية التشريح، لأن أحيان كتير جدا التشريح بيغير مجرى الحوادث والقضايا، فما ينفعش نعتمد على رأي الطبيب الشرعي بشكل مبدئي قبل التشريح. طبعا خلي بالكم الحلقات الجاية هنشرح لكم فيها عملية التشريح دي بشكل دقيق جدا جدا، لكن هنفهم مع بعض شوية حاجات كده قبل ما نبدأ في تشريح جسم الإنسان بالكامل. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة واللي اتكلمنا فيها عن الطب الشرعي بشرح مفصل، واستنونا المرة الجاية ان شاء الله في موضوعات تانية مهمة جدا عن الطب الشرعي، مثلا زي مثلا عن التشريح، ليه لأ؟ بشكركم شكرا جزيلا، بشكر الكاتبة نهى الراعي على إعدادها وكتابتها لهذا التقرير والموضوع والحلقة الدسمة جدا جدا جدا، بشكرك جدا يا نهى. وبشكر المصمم محمد علي، كمان بشكركم جدا، شكرا جزيلا على حسن استماعكم، شكرا جزيلا لكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة، سلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منا.